مفتريا على الله، لو كان يكذب على الله عز وجل لأتى بما يوافق دين النصارى في زمانه، مش كده؟ يعني ما يجيش في أهم مسألة عند النصارى ويخالفها، لأن في العقل البشري، في العقل البشري يعني لو بالحسبة البشرية كده، ده كده يعني لو واحد اللي هو مفتري يعني لو كذاب وحشاه، ده بيحكم على نفسه بالإيه؟ بالتكذيب من أول وهلة. إنما لو جه مصدقا لقول من يعاصره من النصارى في قولهم أن عيسى ابن الله، يعني إيه، يتوهم المتوهمون إنه هو جاي بنفس الكلام، يعني هو جاي يقول نفس الكلام بتاع الايه ده، هم ده اللي شايفينه، يعني ده اللي شايفينه، فهو جاي يقول نفس الكلام. فكون القرآن يكذب تلك المسألة دليل على ان هذا القرآن من عند الله عز وجل، لان لو اي عقل بشري ما يعملش ده، فاهمين دي يا جماعة؟ اي عقل بشري ما يعملش ده، ما يجيش يقول دين من عند ربنا يصادم الدين الخاتم اللي قبله، ومش في أي مسألة، في المسألة التي بنى عليها هؤلاء دينهم. طبعا هو لم يصادم، أنا بتكلم عن الدين المحرف اللي كان موجود يعني وقت النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ فدل ذلك على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، لأنه ما فيش بشر يعمل يعني هات كده 100 واحد وقول لهم يلا تعالوا احنا عايزين نخترع اختراع كده نكذب كذبة ويصدقها الناس في هذه الظروف، المية هيقولوا لك ايه؟ نوافق دول، لان لو جينا لو قلنا اي كلام تاني الناس هتكذبنا، لا نوافق دول بقى اللي هم ايه، الدين الخاتم ده اللي جاي من عند ربنا والناس مذعنه ليهم وبيقولوا ايوه ده اخر دين نزل، ما حدش بيكذبهم يعني، فنقول زيهم في الحته دي فيصدقونا، مفهوم يا جماعه؟ قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ثم قال له كن فيكون. إن خلق الله لعيسى من غير أب مثله كمثل خلق آدم، كمثل خلق الله لآدم من غير أب ولا أم، إذ خلقه من تراب الأرض ثم قال له كن بشرا فكان. فدعوى إلهية عيسى لكونه خلق من غير أب دعوى باطلة، فآدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم، واتفق الجميع على أنه عبد من عباد الله. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق الذي لا شك فيه في أمر عيسى هو الذي جاءك أيها الرسول من ربك صلى الله عليه وسلم، فدم على يقينك وعلى ما أنت عليه من ترك الافتراء ولا تكن من الشاكين، وفي هذا تثبيت وطمأنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن جادلك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم في المسيح عيسى بن مريم من بعد ما جاءك من العلم في أمر عيسى عليه السلام فقل لهم تعالوا نحضر أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نتجه إلى الله بالدعاء، ثم نتجه إلى الله بالدعاء أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين في قولهم المصرين على عنادهم. هذا ما يسمى بالمباهلة. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذا الذي أنبأتك به أيها الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر عيسى لهو النبأ الحق الذي لا شك فيه، وما من معبود يستحق العبادة إلا الله وحده، وإن الله لهو العزيز في ملكه الحكيم في تدبيره وفعله. قال فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، فإن أعرضوا عن تصديقك واتباعك فهم المفسدون، والله عليم بهم وسيجازيهم على ذلك. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لا إله إلا الله، سبحان الله. يعني يا جماعة في عزة كده في الآيات والله. الآن إن يعني الكلام اللي قايله لكم على النصارى قال مثله اليهود على عزير. يعني يا جماعة الدين ده جاي يصدم الطائفتين جميعا، هؤلاء قالوا عيسى ابن الله وهؤلاء قالوا عزير ابن الله، وأتى هذا، هم دول اللي موجودين في وقته. ده أكبر دليل على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، جاي يصدم الدينين اللي بيقولوا إن إحنا دول الدينين اللي من عند ربنا، بيصدمهم في أهم مسألة عندهم. مين بشر يعمل ده؟ مين بشر يعمل ده؟ مين اللي ذهنه يوديه للحتة دي؟ لو هو عاوز يبقى ليه أتباع وليه ومصدق، مين ذهنه يوديه للحتة دي؟ والله ما فيش انه يقول انا جاي لكم بدين عند ربنا، اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، ان الدين ده بيقول ان دول غلط ودول غلط في اهم مساله. يعني عجيبه. ضف على ذلك ان كفار قريش العباد الاصنام كانوا بيعظموا اليهود، يعني مش مثلا في بينهم وبينهم احن فايه يقوموا يتبعوه بقى لما يشتم في دول، لا ده حتى بعتوا لهم يسألوهم على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فشوف العزة اللي في الآية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب من اليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة عدل وحق نلتزم بها جميعا، وهي أن نخص الله وحده بالعبادة ولا نتخذ أي شريك معه من وثن أو صنم أو صليب أو طاغوت أو غير ذلك، ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعة من دون الله، فإن أعرضوا عن هذه الدعوة الطيبة فقولوا لهم أيها المؤمنون اشهدوا علينا بأننا مسلمون منقادون لربنا بالعبودية والإخلاص والدعوة إلى كلمة سواء كما توجه إلى اليهود والنصارى توجه إلى من جرى مجراهم. قال تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يا أصحاب الكتب المنزلة من اليهود والنصارى، كيف يجادل كل منكم في أن إبراهيم عليه السلام كان على ملته وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ أفلا تفقهون خطأ قولكم إن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، وقد علمتم أن اليهودية والنصرانية حدثت بعد وفاته بحين. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ها أنتم يا هؤلاء جادلتم رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم فيما لكم به علم من أمر دينكم مما تعتقدون صحته في كتبكم، فلما تجادلون فيما ليس لكم به علم من أمر إبراهيم؟ والله يعلم الأمور على خفائها وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فلم تكن اليهودية ولا النصرانية إلا من بعده، ولكن كان متبعا لأمر الله وطاعته مستسلما لربه وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن أحق الناس بإبراهيم وأخصهم به الذين آمنوا به وصدقوا برسالته واتبعوه على دينه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به والله ولي المؤمنين به المتبعين شرعه. قال تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. تمنت جماعة من اليهود والنصارى لو يضلونكم أيها المسلمون عن الإسلام وما يضلون إلا أنفسهم وأتباعهم وما يدرون ذلك ولا يعلمونه. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل التوراة والإنجيل لما تجحدون آيات الله التي أنزلها على رسله في كتبكم